يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام ومع درس جديد من دروس صوت واضح إن شاء الله. يوجد صوت حفظكم الله، مع درس جديد من دروس إعجاز الله الخالد، مع درس جديد من دروس إعجاز الله الخالد. الإعجاز الخالد إعجاز به نسمو وبه نراجع ما كان بفضل الله جل في علاه. أيها الكرام، درسنا لهذه الليلة صوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح الآن إن شاء الله تعالى من الهواتف، كتب الله أجركم. يوجد صوت، يعني أرجو أن تبلغونا حفظكم الله. الصوت الآن واضح، أختنا الفاضلة سلمى حفظكم الله وسدد خطاكم. طيب، أرجو أن يكون الصوت الآن جيد، بارك الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. طيب، درسنا أيها الكرام في هذا اليوم، اليوم الثاني من أيام شهر الخير، شهر رمضان المبارك، سيتحدث أيها الكرام وأيها الأحبة في الله عز وجل عن معجزة أخرى من معجزات الله جل في علاه. إعجاز الله الخالد لهذه الليلة عن السماء. عن ماذا؟ عن السماء. إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يا الله، وردة؟ كيف يا ربنا تكون وردة؟ كيف يكون وردة؟ وكيف يثبت العلم الحديث هذه الآية؟ كيف يكون ذلك؟ هذا ما سنراه الآن بفضل الله، فكونوا معنا. لا إله إلا الله حقا وعدلا، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، خلق كل شيء فأحسن خلقه، خلق كل شيء فأحسن تدبيره. أيها الكرام، إنه الله جل في علاه. يقول الله في آية من آياته المعجزات وفي آية توقف أمامها العالم كثيرا، يقول سبحانه وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فكانت وردة كالدهان. قد يتساءل المرء ويتساءل كل واحد منا عن موطن الإعجاز العلمي، عن موطن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وبالذات في هذه الآية، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. فمع تطور التكنولوجيا في القرن العشرين أصبح العلماء قادرون على رؤية السماء وما تحتويه من نجوم بشكل أوضح من خلال التلسكوبات الأرضية والتلسكوبات الفضائية، وتبين للعلماء أن النجوم تدخل في أطوار مختلفة حيث يولد حيث يولد الجيل الثالث من النجوم بسبب تكثف مخلفات انفجارات عنيفة لنجوم عملاقة سابقة. يعني أن النجوم تتطور بفعل انفجار نجم سابق، ينفجر ذلك النجم وينتهي وتأتي من بعده نجوم أخرى تتكون من مخلفات انفجار الأول. هكذا اكتشف العلماء. ولكن انظروا أيها الكرام، التي بدورها النجوم السابقة هذه التي بدورها تضيء وتسطع إلى فترة معينة، إلى أجل معين يكتبه الله سبحانه وتعالى، ثم يحدث انفجار بالنجم يتبعه انفجار هائل يموت فيه النجم وبعنف شديد مثل سابقه، وكما هو مبين في الصور التي سنرفقها إليكم إن شاء الله تعالى الآن. أيها الكرام، النجوم خلق من خلق الله، وهو معجزة أخرى من معجزات الله جل في علاه. توقف عندها العلماء كثيرا ليعلموا ما هذا، وخاصة عند آية من آيات كتاب الله، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فسبحان الله العظيم، هذه الصورة التي أمامكم والتي المفترض أنها وصلت للجميع الآن، يعني الله المستعان، الصوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت حفظكم الله. أرجو أن يكون الصوت واضحا حفظكم الله وسدد خطاكم. أختنا الفاضلة سلمى، هل يوجد صوت حفظكم الله؟ نعم، الصورة التي وصلتكم الآن هي لنجم ولأطوار تكون النجوم وماذا يحدث فيها. فانظروا إلى ما خلق الله، وانظروا إلى عظمة خلق الله سبحانه. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وأن يجزينا الله وإياكم خيرا، وأن يجعل هذه الصورة وهذا الدرس يجعلنا الله سبحانه وتعالى نتفكر في آية من آياته سبحانه وتعالى. سبحان من خلق فأبدع، وسبحان من أعلى جل في علاه ويسر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. نطله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. أيها الكرام، سبحانه وتعالى، سبحان من خلق وسبحان من برأ، سبحان من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. الصورة الثانية التي بين يديكم الآن هي لنجم انتهى عمره يشبه الوردة تماما، لنعلم إعجاز الله سبحانه وتعالى. نعم، يشبه الوردة وكأنه مرسوم بفرشاة دهان. وصفه الموقع الخاص بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأنه يمثل اللحظات الأخيرة والمقتضبة ولكن مجيدة لنجم شبيه بشمسنا. انظروا إلى عظمة هذه الصورة، وانظروا إلى عظمة الله جل في علاه. أيها الكرام، سبحان الله، كأنه مرسوم بفرشاة دهان، كأنه مرسوم بفرشاة دهان. ولعلنا نعود إلى الآية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. نعود إلى الآية: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سبحان الله، هذا الانفجار لنجم يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، يشبه الوردة كأنه رسم بفرشاة دهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وصفه الله عز وجل، وصفه الله هذا الانفجار وهذه الصورة التي بين أيديكم كما قلنا، وصفتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأنه يمثل اللحظات الأخيرة والمقتضبة ولكن مجيدة لنجم شبيه بشمسنا. أما الله جل في علاه فقد وصفه قبل 1430 عاما من خلال ما أوحى إلى رسوله الأمين: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فكيف استطاع أن يرى الوردة؟ كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يرى الوردة؟ كيف استطاع؟ الذين ينكرون هذا القرآن والذين ينكرون دين الله، سؤال لكم: كيف استطاع نبينا المصطفى قبل 1430 عاما أن يرى الوردة التي تكون كالدهان في السماء؟ آية من إعجاز الله الخالد، آية من إعجاز الله الخالد الذي ذكره الله قبل 1400 عام من الزمان. فإذا انشقت السماء، انشقت السماء هنا أي تصدعت عند قيام الساعة، هذه في سورة الانشقاق. وأما كلمة انشقت السماء فمعناها أيضا تفطرت وتصدعت من الهول يوم القيامة. ثم تبعها الله سبحانه وتعالى بالآيات من سورة الرحمن: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهل هذا يعني أننا لن نسأل عن ذنوبنا بعد اليوم؟ سبحانك من إله عظيم، سبحانك من خالق عظيم، نجيب على هذا السؤال فكونوا معنا. رب القلوب وهو علام الغيوب، بالشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا، ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير. نور وجوه فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله حقا وعدلا، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض خالق كل شيء جل في علاه. يعني لا أعلم الصوت، يعني انقطع والله المستعان، ولم أكن أعلم والله المستعان. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرنا وأمركم يا رب العالمين. قلنا أيها الكرام، قلنا كيف استطاع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى الوردة، كيف استطاع أن يرى الوردة في السماء إلى كل من ينكر هذا القرآن وإلى كل من ينكر رسالة الله عز وجل؟ كيف استطاع نبينا أن يرى الوردة صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام من الزمان؟ يقول الله في الآيات التي تلي هذه الآية: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهل هذا يعني أننا لن نسأل عن ذنوبنا بعد اليوم؟ هل هذا يعني أننا لن نسأل عن ذنوبنا بعد اليوم؟ أم أن هناك معنى آخر؟ سؤال حير العلماء لمدة 10 سنين، حيث أن ساعتنا لم تأتي بعد، حيث أن ساعتنا لم تأتي بعد، حتى ربطه العلماء بالآيات التالية في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا الله! إذا ربط العلماء هذه المعجزة بآيات أخرى ليعلموا إجابة لسؤال حيرهم 10 سنين. الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح إن شاء الله، أرجو يعني أن توضحوا لنا حفظكم الله. الصوت واضح جزاكم الله خيرا. يوجد صوت؟ يوجد صوت إن شاء الله. نعم، حفظكم الله. سؤال حير العلماء 10 سنين، والآن يجدون إجابته بربط الآيات ببعضها. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. نعم، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. من الواضح أن ما ورد في سورة الرحمن هو مثال أو تعريف للحدث، وهو انشقاق السماء، وهو انشقاق السماء. صوت، يعني الله المستعان، الصوت واضح إن شاء الله. أرجو أن يكون الصوت واضحا حفظكم الله وسدد خطاكم. طيب، يعني نخرج ونعود إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. كما قلنا أيها الكرام، الله عز وجل جعل في سورة، جعل الآية في سورة الرحمن كأنها مثال أو تعريف للحدث، وهو انشقاق السماء، حيث تبين لنا الآية أنه في حال انفجار أي نجم فإنه يحدث انشقاقا في السماء في منطقة النجم. نعم، وفي حالة هذه الصورة، وكما يقول الموقع الخاص بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الصورة التي بين أيديكم، فإن هذا النجم له مواصفات تشابه مواصفات شمسنا من حيث الحجم، وقد تكون نهاية شمسنا شبيهة. أما ما ورد في سورة الانشقاق فهو الفعل الذي يخصنا، وهو الساعة. الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. نعم، سبحان الله، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. فإذا افترضنا أن ترتيب الأحداث هو نفس ترتيب السور في القرآن الكريم، وهو سورة التكوير وسورة الانفطار، والذي يتطابق مع الحديث النبوي الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، فإن ترتيب الأحداث سيكون كالآتي. انتبهوا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. فمعنى التكوير هنا الشمس كورت، أي أزيل ضوءها أو لفت وطويت، بينما معنى انكدرت أو يعني الكدر نقيض الصفاء، ومعنى العشار عطلت أي النوق الحوامل أهملت بلا راع. إن أول ما سيحدث النفخة الأولى في مرحلة التكوير هو عاصفة شمسية قوية مع دخان، ومن ثم يحدث انهيار في الشمس فتخسف، مما يؤدي إلى ذهاب ضوئها، وذلك يسبب نفاذ معظم غاز الهيدروجين، والذي يشكل مصدر الطاقة الرئيسي للشمس. فسبحان الله العظيم، سبحان الذي خلق، سبحان الذي أبدع، سبحان الذي أنزل هذه الآية في كتابه قبل 1400 عام من الزمان، فسبحانه من خلاق عظيم. فهو رحمن مجيب للدعاء ودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الوجود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله حقا وعدلا، لا إله إلا الله الذي خلق، لا إله إلا الله الذي برأ، لا إله إلا الله الذي أحسن كل شيء خلقه. بعد أن يذهب ضوء الشمس تصبح النجوم صعبة الرؤية تنكدر، فالعاصفة الشمسية، وكما قال صلى الله عليه وسلم، العاصفة الشمسية كما قال صلى الله عليه وسلم ستجعل الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها، أو كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فتميد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل فتتحرك وتتباعد الصفائح التكتونية. تعرفون الصفائح التكتونية حفظكم الله في القشرة الأرضية، القطع المتجاورة، القطع المتجاورة في الأرض اليابسة، وتحدث زلازل عنيفة. قال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها، يستغرب الإنسان، فتخرج الحمم البركانية الثقيلة من باطن الأرض، ويستغرب الإنسان عما يحدث للأرض ما لها. ما لك أيتها الأرض؟ ما الذي يحدث فيك؟ وحيث أن معظم السلاسل الجبلية تقع على أطراف الصفائح التكتونية، فإن حركة الصفائح ستجعل الجبال تتحرك بالنسبة إلى ناظرها من القطع المجاورة. وإذا الجبال، ماذا قال الله أيها الكرام؟ لنعلم آيات محكمات، آيات جعلها الله سبحانه. وإذا الجبال سيرت ستبدو للناظر كأنها تتحرك، سبحان الله. فإذا حركة الصفائح ستجعل الجبال تتحرك كأنها تمشي بالنسبة لنا وبالنسبة لكل ناظر إليها، سبحان الله. وهذا ما تؤكده سورة الحج، حيث تستهل بقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ ما الذي سيحدث؟ اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس ماذا؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، حيث تحدث حركات عنيفة في قشرة الأرض، وتميد الأرض بالناس، مما يجعل الناس يبدون وكأنهم سكارى وما هم بسكارى. انهيار الشمس هو النفخة الأولى في الصور، وهي الراجفة. حتى هذه اللحظة ما زالت هناك حياة على كوكب الأرض، ولكن في حالة هول. طول هذه المعركة أو طول هذه المرحلة قد يكون ساعة وليست كأي ساعة، والله أعلم. فسبحانه من إله عظيم ذكر في كتابه العظيم قبل 1400 عام من الزمان ما يكتشفه علماء الغرب اليوم. فسبحانه من إله خلق وبرى جل في علاه. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك اللهم ما أفضل ما أعظم شأنك، سبحانك من خالق عظيم، سبحانك ربنا خلقت وأحسنت الخلق، إليك يرجع الأمر كله ومنك الأمر كله. نسألك يا ربنا أن تجمعنا في جنات الفردوس. أيها الكرام، الصورة التي أمامكم والتي المفترض أنها وصلت الآن هي صورة لنفس النجم عن بعد، وتظهر الوردة في الوسط حيث تتجلى ضخامة هذا الانفجار، والذي عند انفجار شمسنا سينثر الكواكب ويفجر البحار وتنسف الجبال فيذرها قاعا صفصفا من شدة القوة والحرارة. يا الله، وإن نظرتم إلى الصورة، هذه الصورة صورة حقيقية لنجم قد انفجر. نعم أيها الكرام، لنجم قد انفجر. يقول سبحانه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. نعم، تنشق السماء بالنسبة لنا، نحن نرى السماء تنشق لهول الانفجار العظيم الذي سيحدث في ذلك اليوم، يوم القيامة، والله المستعان. أما سورة الانفطار، فطر الشيء أي شقه أيضا. لما نقول فطرت قلبي أو فطرت قلبي، أي قطعته وشققته، فهو الحدث التالي وهو انشقاق السماء في منطقة شمسنا. وتفسير الانشقاق في قوله تعالى إذا السماء انشقت أي انصدعت وتفطرت بالغمام، والغمام مثل السحاب الأبيض. وكذا روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وروي عن علي عليه عن علي رضي الله عنه تشق من المجرة، وذلك بسبب انفجار شمسنا، حيث أن خسف الشمس أو الانهيار سيؤدي إلى تجمع ذرات الهيدروجين المتبقية ورفع حرارة وسط الشمس، مما يحدث الانفجار، حيث تقذف الشمس بقشرتها الخارجية، والذي يصفه تعالى في سورة الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، حدث هائل بكافة المقاييس، بحيث يجعل الكواكب تتناثر وتخرج عن مداراتها، والبحار تتفجر عندما تسقط قطع من قشرة الشمس الهائلة هائلة الحرارة فيها، والتي ستتسبب في تبخر فوري للماء على شكل انفجارات. سيحدث انفجار الشمس بسرعة البرق كما في سورة القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. نعم أيها الكرام، نتائج هذا الانفجار على كوكب الأرض ستكون وخيمة كما في سورة طه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ربنا الهادي الودود مظلوم ملء الوجود، عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود مظلوم ملء الوجود، عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله حقا وعدلا، لا إله إلا الله خالق كل شيء ومبدع ما خلق جل في علاه. أيها الكرام، الانفجار سيدع أماكن الجبال من الأرض قاعا، يعني أرضا ملساء، صفصفا يعني مستويا لا نبات فيها ولا نشوز ولا ارتفاع، وهكذا تنتهي الحياة كما نعرفها على كوكب الأرض. وهذه هي النفخة الثانية، نفخة الصعق، وهي الرادفة، قول الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. نعم أيها الكرام، كانت هذه بعضا من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، كمقدار ميل. يقول سبحانه وتعالى أيضا القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فصل لنا سبحانه وتعالى ما سيحدث وكيف ستكون من تسلسل أحداثه وأهواله بوصف دقيق قبل ما يزيد من 1400 عام من الزمان. بدأ علماء الفلك استنتاجه من خلال المراقبة والملاحظة على أنه نهاية حتمية للنجوم، ومنها شمسنا. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما موعدها فلا يعلمه إلا الله، ولسبب مهم كما ورد في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أما فيما يخص عذاب الساعة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المستغفرين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المستغفرين يا رب العالمين. سبحانك ما أروع ما خلقت، سبحانك ما أبدع ما أنزلت، سبحانك ما أحكم آياتك، سبحانك ربنا، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانه ما لنا من رب سواه جل في علاه، سبحانه وتعالى جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. يقول الله جل في علاه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الكرام، كان هذا إعجاز الله الخالد لهذه الليلة ولهذا اليوم المبارك، اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك. جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله الكريم، وأن يجمعنا وإياكم في جنان الفردوس كما جمعنا وإياكم على طاعته جل في علاه. بارك الله لنا ولكم، إعجاز من إعجازات الله الخالدة معكم كل يوم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا في رحاب الله. إعجاز الله الخالد لكل زمان ومكان. عفوه خير وجود ترتجي دوما لقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعجاز الله الخالد، تابعونا حفظكم الله مع إعجاز كل يوم. See you.